ينتبه لهذا المقدار. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التقييد بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا هو مبعث الدرس، أن المحرم مخير بين التمتع والقران والإفراد من الميقات، ولكن الأنساك الثلاثة ليست بدرجة واحدة، بل بعضها أفضل من بعض، وهناك نسب معين سيأتي بيانه أفضل من الآخرين، أي إن التمتع أفضل من الإفراد ومن القران مع جواز الإفراد والقران. والمراد بالإفراد أن يحرم الإنسان بالحج ويطوف ويسعى ويبقى على إحرامه دون أن يتحلل إلى يوم النحر، والقران أن يجمع بينهما، أي بين الحج والعمرة، أن يقول لبيك حجة وعمرة فيبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي لا يتحلل إلى يوم النحر، والقارن يعمل لحجه وعمرته عملا واحدا كعمل المفرد. وأما التمتع أن يدخل بالعمرة في أشهر الحج، أي يحرم بالعمرة في شهر شوال وشهر ذي القعدة، هذا الشهر الذي نحن فيه، وفي شهر ذي الحجة، فيطوف ويسعى ويتحلل. أو ربما دخل بالحج بدون هدي، أو بالقران بدون هدي، ويبسط إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة فيتحلل ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن، ويسمى يوم التروية، وفي ذلك اليوم يحرم جميع الذين تحللوا. هذا هو التمتع. وكما سيأتي إن هذا النوع أفضل الأنواع الثلاثة، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع: إلا من ساق الهدي، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب فسح الحج إلى العمرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق، الوادي الذي على حافته المسجد الآن بن الحليفة، سمى وادي العقيق، يقول: أتاني الليلة آت من ربي، أي أتاني إبراهيم كما هو مصرح به في بعض الأحاديث وفي بعض الطرق، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي اجمع بين العمرة والحج. صل في هذا الوادي المبارك، وتبين من فعله عليه الصلاة والسلام أن الصلاة المأمور بها هي الفريضة نفسها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى لأجل الإحرام ركعتين، وإنما صلى الظهر، صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر من يوم الأحد، لأن خروجه كان يوم السبت، وصلى الظهر ركعتين قصرا يوم الأحد، وأهل فيه مصلى. إذا الصلاة المأمور بها هي الفريضة نفسها، وليست هناك صلاة أخرى باسم الإحرام، وما تعوده كثير من الناس باسم ركعتي الإحرام لا أصل لهما، وإنما ذلك وهم من بعض الناس برواية مسلم أنه أحرم بعد أن صلى ركعتين. المراد بالركعتين ركعتين من الظهر قصرا بينت ذلك رواية البخاري كما تقدم وكما سيأتي. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة، ربما قال عمرة في حجة أو عمرة وحجة، يجوز عمرة وحجة وعمرة وحجة في الرفع وبالنص. وهذا الحديث من أدلة القائلين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائنا، وهذا هو الراجح. وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما أي بين الحج والعمرة، وعلي يرى خلاف ذلك يرى أن يجمع بينهما. ولما رأى علي تشدد عثمان في المنع عن المتعة، فلما رأى علي ذلك أهل بيدهما لبيك بعمرة وحجة، أي لم يكثر من الأخذ والرد والمناقشة في المسألة، ولكنه قضى على النزاع قضاء عمليا بأن جمع بينهما، قال لبيك حجة وعمرة. وعثمان رضي الله عنه كما تقدم ليس قصده النهي عن التمسك مطلقا، ولكن وجهة نظره يقول انما جمعنا او جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في حجة الوداع كنا في حالة خوف، كنا خائفين، اما الان فقد زال الخوف، فعلينا ان نفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة اخرى، اي يرجو الانسان سفرا لحجه وسفرا لعمرته ولا يجمع بينهما. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. المراد بهذه المتعة المذكورة في هذا الحديث الجمع بينهما، لذلك قال ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. بل يرى عثمان الإفراد، أي لا يفرد ولا يتمتع، ولكن كما قلنا يرشد سفرا لحجه وسفرا لعمرته، هكذا يرى رضي الله عنه اجتهادا منه في فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة. ولكن عليا يرى إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك كان خاصا به، وبذلك الرد يجب العمل بذلك. لذلك قال أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، ثم قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد، رواه البخاري ومسلم. وإن كان طاعة ولاة الأمر واجبة، لكن في مثل هذه الحالة إذا تبين للإنسان الحق على خلاف ما يرى الخليفة في المسائل الدينية والمسائل العلمية للإنسان أن يخالفه. وهنا علي إنما خالف عثمان لأن الحجة معه، لأنه احتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يخالف عثمان رضي الله عنه عندما شرع لنا الأذان الأول للجمعة، وكل الحاضرين وافقوا فلم يخالفوا لأنهم رأوا في ذلك مصلحة. ولما كثر الناس وابتعدت السوق عن المسجد سوق المنافع، أمر عثمان بالنداء الأول في السوق على الزوراء على المكان المرتفع، ولم ينازعه أحد، بل استمرت تلك السنة إلى يومنا هذا. أي إذا كانت المسألة لمصلحة ومحل اجتهاد ليس هناك نص وأمر الخليفة بأمر يتبع. وأما إذا تنازع الخليفة وغيره في مسألة دينية وفيها الدليل والآخر استدل بدليل، له أن يخالف ويتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال علي: ما كنت لأدع أي لأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. رواه البخاري والنسائي. وعن الخبز بن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا. هذا الصحابي يعني عن أول حياته كان نصرانيا من بني تمرد، فأسلم فحسن إسلامه، أسلم وهو تابعي، أسلم فحسن إسلامه. وربما يفهم من السياق أنه صور إسلامه حسن ما حسن له، بل بعد فترة. فأعلنت بالحج والعمرة بعد أن أسلم فحسن إسلامه وأراد أن يحج، فأهل بالحج والعمرة معا. فسمعه اثنان من أهله وأقاربه، زيد بن شوخان وسلمان بن ربيعة، كلاهما من أقاربه ومن قومه. سمع وهو يهل بالحج والعمرة معا، فقال: لهذا أضل من بعير أهلي. أساء إلي هذه الكلمة الصعبة، كلمة فيها غلظة، وصفاه بالجهل وأنه أجهل من بعير أهله. وربما قالوا: ليس بأفقه من بعيره. فكأنما حمل علي بكلتيهما جبل، استثقل هذه الكلمة كأنه حمل جبلا، لم يستطع أن يصبر على ثقل هذه الكلمة الغليظة. قدم على عمر رضي الله عنه فأخبره ما جرى، فأقبل على الرجلين فلامهما عمر لوما شديدا، ثم أقبل على هذا الرجل على خبي فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. هذه الكلمة فرجت عنه وأدخلت عليه السرور، لأنه عندما يخبره عمر وهو من نعرفه، عمر بن الخطاب الصحابي الملهم، عندما يقول له هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يفرح بهذه الهداية وبهذا التوفيق. من الذي لا يفرح إذا علم أنه هدي ووفق لسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ محل الشاهد قوله هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن الجمع بين الحج والعمرة من سنته عليه الصلاة والسلام ومن فعله. فهل يستدل بهذا على أفضلية التمتع وأنه أفضل، على أفضلية القران وأنه أفضل من النسكين الآخرين؟ ربما استدل بعضهم بذلك، ولكن كل ما يدل عليه هذا النفس أن تلك سنة، والتمتع سنة أيضا، والقران سنة، لأن السنة تثبت إما بفعله عليه الصلاة والسلام أو بإقراره أو بقوله. وقد خير الصحابة من الميقات بين الأنساب الثلاثة، إلى الثلاثة كلها سنة، من عمل بواحدة منها وافق السنة، إلا أن هذا وافق بالفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القران، الجمع بينهما. وعن سواقة بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رواه أحمد. ربما يريد أن يفهم سواقة لأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات شبك بين أصابعه هكذا: دخلت العمرة إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، ربما بين سراقة من هذا ارتهال. لذلك قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فهمه الخاص، وغيره يفهم خلاف هذا، وهو التمتع، أي أن يقدم الإنسان بين يدي الحج العمرة ثم يحج. هذا معنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولسراقة فهمه ولغيره فهمه، واختلاف المفاهيم ووجهات النظر في فهم النصوص مما فيه مجال، ولا ينكر على أحد فهم فهمه. قال ما يحاول الإنسان أن يفهم من هديه عليه الصلاة والسلام من فعله أو من قوله ويعمل بما فهم لا يستنكر ولا يرد عليه، وإن كان الذي فهمه غيره بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لم يفهموا ارتهال، وهو فهم من ذلك ارتهال، وغيره يفهم التمتع كما سيأتي في باب فتح الحج. وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة قد لبست ثيابا سبيغا، سبيغ فعيل بمعنى مفعول أي مخطوب، ثيابا لا تلبسها المرأة المحرمة، ثيابا زينة، وقد نضحت البيت بنظوف، نضحت البيت الخيمة بنظوف بنوع من الطين، إما بالبخور أو بشيء يشبه البخاخة كما نقول اليوم، وكانوا يرشون الورد وما يشبه ذلك كالكالي. فعلت ذلك واقتحلت، فجاء علي واستنكر هذا التصرف منها، والوقت وقت الحج وأكثر الناس في وكان يحدث لأنه فور قدومه من اليمن عرج على بيته وراها بهذه الحالة واستنكر ذلك، وهي استنكرت عدم تحلله، لماذا لم يتحلل؟ فقالت ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا، لماذا لم تتحلل أنت يا علي؟ فاطمة تستنكر عليه عدم التحلل، وهو يستنكر وأمها تحللت ولبست لباسا صغيرا ونضحت البيت وافتحلت. الكل يستنكر ما لدى الآخر. قال فقلت قلت لها إني أهللت بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرها بأنه أهل بهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أشياء محذوفة في هذه الرواية، بل قال لها من أمرك بهذا الذي فعلت؟ قالت أمرني أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع عند الإحرام؟ فقال علي قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي وقلت. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ساق الهدي معه ولم يعين عدد الهدي، وقرن بين الحج والعمرة. فقال لي هنا أيضا في الكلام طي وإيجاز، أمره أن يبقى على إحرامه، بقي علي على إحرامه وفاطمة قد تحللت، فخرجوا إلى منى ثم إلى عرفة ويوم النحر. أمره النبي عليه الصلاة والسلام انحر من البدن 67 أو 66 وانسك لنفسك 33 وهو 34 وأمسك لي عن كل بدنة منها بضعة. نحر بعضها علي والبعض الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. وهذا العدد الضخم من الإبل، وكان المفروض أن يأكل الإنسان من هديه، وهل في إمكان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إمكان علي أن يأكل من 100 بعير، يعني 100 قطعة من اللحم؟ غير ممكن. إذا ما هو الحل حتى يمكن أن يقال إنه أطعم أو طعم من كل هدي ومن كل بعير أو من كل ناقة؟ أخذت من كل ذبيحة قطعة لحم وجعلت في طين وطبخت وشرب من المرق، فإذا شرب من المرق كأنهما أكلا من كل ذبيحة. لا يمكن الأكل من كل ذبيحة إلا بهذه الطريقة لكثرة الهدي. وأما من كان هديه كبشة أو كبشين كعادتنا اليوم، في إمكانه أن يأكل من هدي مباشرة، لكن من ساق هذا العدد الضخم الحيلة أو الطريقة لتأكل من هديك من جميع هديك أن تفعل مثل هذا الفعل. مثلا لو اشترك جماعة من الناس في بعير، 7 أشخاص في بعير، في إمكانهم أن يأكلوا وفي إمكانهم أن يعملوا هذه الطريقة، يطبخ اللحم ويشربوا من المرق، وإذا شربوا من المرق كأنهم أكلوا من هديهم. وفي نفس السياق أبو موسى جاء من اليمن وقد أحرم بما أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل علي، كليهما كان أو كلاهما كان في اليمن دعاة مرشدون فقهاء موجهون، عدد من الصحابة علي وأبو موسى ومعاذ بن جبل ورافع أنسى اسمه الآن، هؤلاء كانوا يعملون في اليمن. وأبو موسى جاء فأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل علي تماما، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله هل تقتل هديا؟ فقال لا. أمره بالتحلل فتحلل، ولم يأمر عليا بالتحلل لأنه ساق الهدي. لنفهم من هنا قبل أن نصل إلى باب فتح الحج أن كل من لم يسق الهدي كان يؤمر بالتحلل بصرف النظر هل أعرض بالهدي مفردا أو بهما معا، يؤمر بالتحلل ولا يبقى على إحرامه إلا من ساق الهدي. لذلك نص كثير من أهل الحديث لا ينبغي لمن دخل مكة لإحرام بحج أو بحج وعمرة وليس معه هدي، لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل عليه أن يتحلل.